جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤال يقول: ما حكم أن يتنازل المشتري وهو راض عن بعض ماله إذا لم يتوفر صرف عند البائع؟ ما حكم يتنازل المشتري عن بعض ماله إذا لم يتوفر صرف عند البائع؟ إذا لم يتوفر الصرف، نعم، احنا قلنا أن التراضي ليس في كل شيء يجوز أو أنه من حق الإنسان، إذا كان التراضي مخالفا للشرع فهو مرفوض. الربا لا يجوز منه شيء، لو قلت اصرف لي هذا الجنيه بريالات وقال لك نعم أعطيك هذا أنا الجنيه بثلاثمائة ريال لكن ما عندي الآن إلا 290، تقول خلاص جزاك الله خير أعطني 290 والعشرة بعدين أمر عليك تعطيني إياها، بسيط. نقول هذا ربا ولا يجوز أن تعداه حتى تأخذ حقك أو يسقط بقيمته من الجنيه، يعني ما يصح، معناه أن الجنيه ما انصرف كله ولا يصح إلا بما انصرف، لكن كونك تقول أنا أسقط، إذا كنت تقول أنا مسامحك ما أبغي منك شيء، بدل أن الجنيه 300 أنا أبيع عليك 290، بيعه عليك أنا أقبل منك 290 قيمة للجنيه ولا أطالبك بشيء، هذا ما في بأس ما دامك أسقطت حقك أنت. أما أنك تقول بسيط 10 ريال أمر عليك وأخذها، لا، ما تعدى حتى تأخذها أو يبطل الصرف. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما الفرق في تفريق المؤلف بين المجهول الذي يتعذر علمه وبين المجهول الذي لا يتعذر علمه في جواز في عدم جواز ذاك وجواز هذا؟ الذي يتعذر علمه يكون قصده من الثمن غير معلوم،